حتى يأمرنا مجذوب، إذا أمرنا أتمرنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمستمعين أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. انتهينا من حديث عائشة. اي نعم، يخسف بجيش. نعم، وبعده لا هجرة بعد الفتح. طيب، وعن جابر أعده. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبس هم العذر. إن أقواما خلفنا ولا خلفنا؟ عندي هنا بالتسكين شيخ خلف. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الثالث في مذاكرة رياض الصالحين، وذكر فيه المصنف هذا الحديث بروايتيه. فالرواية الأولى عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة تبوك، وهي آخر غزاة غزاها بنفسه عليه الصلاة والسلام، وكانت في قيض السنة 9 من الهجرة، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، في رواية: حبسهم المرض. فيه أن نية العبد بالعبادة تبلغ وإن لم يؤدها بعمله، فإن هؤلاء الذين حبسوا عن غزوة تبوك منهم الفقراء، لا يجدون ما يحملهم إلى الغزوة، ولما قدموا عليه صلى الله عليه وسلم يرجون أن يحملهم لم يجد ما يحملهم عليه، تولوا رضي الله عنهم وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لم يمكنوا من هذه الغزوة لضيق ذات يدهم، مع أن عثمان رضي الله عنه بذل ما بذل حتى جهز، قيل 700 وقيل 1000 بعير وقيل 700 بعير. وفيه قال صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لكن ثمة من لم يتمكن من هذا ولم يشرك رسول الله في الغزو لضيق ذات يدهم ولم يجد ما يحملهم عليه، ومع ذلك جعل لهم هذا الأجر عليه الصلاة والسلام بنيتهم. ورواية البخاري من حديث أنس بن مالك النجاري رضي الله عنه دالة على هذا المعنى، أنه حبسهم العذر وهم يتمنون أن ينوون ويقصدون وعازمون على أن يسيروا مسار الصحابة في هذا الجهاد، لم يبالوا بالعدو وهو أعظم أهل الأرض في ذلك الوقت وهم الروم، ولم يبالوا بطول المسافة، فمن المدينة إلى تبوك أزيد من 700 كيلومتر، ولم يبالوا بأنه في وقت قيض، المسير في القيض كليف جدا. ثم أيضا أهل الحجاز وأهل المدينة وأهل الجزيرة مشغولون في القيض بثمارهم، إن كان نخلا يجنون منه الرطب، ثم التمر، وإن كان عنب وإن كان عنبا يجون منه العنب ثم يزببونه. إذن وقت طابت فيه الثمار وعظم فيه الأمر، لكن بلغ هؤلاء مبلغ المجاهدين بأنفسهم وبأموالهم، وهم لم يجاهدوا لا بأنفسهم ولا بأموالهم ولم يسيروا معهم، لكن ما سار الصحابة مسيرا ولا ركبوا ظهرا ولا لقوا عدوا إلا شركوهم في الأجر. والأجر من الله، لما جعله الله عز وجل في نيتهم أنهم تمنوا هذا الفعل. فكل من نوى وعزم على عبادة ولم تتيسر له فإن الله عز وجل يكتب له أجرها، وربما كان له من أجرها ما لم يبلغه لو عملها لما يلحق من عمله النقص والضعف. وهذا داخل في الأصل العظيم في إحسان المؤمن ظنه بالله وحسن رجائه به، فإن حسن الظن وحسن الرجاء بالله عقيدة يتدين بها المؤمن لربه سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليكم. عن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. هذا حديث عظيم فيه أن النية تصحح العمل وتوجهه وتعظم أجره، فإن معن ابن يزيد بن الأخنس، وكما نبه على هذا النووي أنهم كلهم صحابيون رضي الله عنهم. أبوه يزيد وضع دنانير، والدنانير من أين؟ من ذهب، أي مبلغ كبير، وقل أن يتعامل بالدنانير إلا أهل اليسار والغنى. وعامة تعامل الناس في عهده عليه الصلاة والسلام يتعامل بماذا؟ بالدراهم، حتى إن مهر نسائه عليه الصلاة والسلام وبناته رضي الله عنهم كانت بالدراهم نحو 600 درهم. وضع يزيد بن الأخنس دنانير عند رجل يتصدق بها، فأتى ابنه فأخذها من هذا الرجل، فعتب الوالد على ولده وأكثر عليه، فتشاكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وليست الشكوى بالمعنى المتبادر إلى أذهانكم، وإنما هو رجوع في الأمر للاستبانة فيه وتبينه من النبي عليه الصلاة والسلام، ليست القضية خصومة. فقال صلى الله عليه وسلم: لك يا يزيد ما نويت، ولك يا معن ما أخذت. فيزيد ابن الأخنس رضي الله عنه نوى بها الصدقة، فوقعت الصدقة في يد ابنه. وفيه أنه تجوز الصدقة من الأب على أهله وعلى ولده ومن تلزمه نفقتهم، لكن لا يجوز له أن يعطي ولده وأهله ممن تلزمه نفقتهم من زكاته، لئلا يتهرب بإعطائه من الزكاة عن النفقة الواجبة عليه. أما الصدقة فبابها واسع، وفي هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لك ما نويت، وقوله: وإن اللقمة ليضعها الرجل في أهله له فيها صدقة. وهذا المعنى العظيم يتبادره الآباء وأولياء الأمور فيما ينفقونه على أهليهم، يستحضرون فيه معنى الصدقة، لأن أعظم الصدقة الصدقة على من تلي. حتى في صباحك إذا أعطيت أولادك الفسحة انويها الصدقة، لتستقبل في يومك هذا اليوم بصدقة، ويستغفر لك من ملكان: اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. تستقبل هذه الدعوة في يومك، والأمر كله مقامه على النية فيما تنويه ومن استحضر هذه النوايا في هذه القرب تضاعفت له عند الله بها الأجور كما يأتي. نعم أحسن الله إليك. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن زهرة أحسن بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين أو العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله فقال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عظيم حديث سعد بن مالك الزهري القرشي وهو من أخواله عليه الصلاة والسلام لأن أمه صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب من بني زهرة وكان يقول عليه الصلاة والسلام في سعد هذا خالي فليرني كل امرئ منكم خاله وهو الذي فداه النبي بأبيه وأمه عام أحد قال ارمي سعد فداك أبي وأمي ولم يفد عليه الصلاة والسلام أحدا من أصحابه بأبيه وأمه جميعا إلا اثنين من هما هذا أولهما سعد بن مالك ابن أبي وقاص والثاني الزبير ابن العوام ابن عمته عليه الصلاة والسلام حديث سعد شاهده إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها أو أثبت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك وحديث سعد أنه مرض مرضا شديدا عام حجة الوداع حتى خشي الموت فعاده صلى الله عليه وسلم وهذا من حسن دله أنه عاد رجلا من أصحابه وهو من جلته من العشرة فاستغل سعد هذه العيادة فسأل النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أخشى أن أخلف ومعنى أخلف أي أموت بمكة فيظن أنه تبطل هجرته ولو مات بمكة من غير قصده لم تبطل هجرته لأن العمل مداره على النية والنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ثم عام الحج أمر أصحابه بأن يخرجوا لا يبقوا في مكة أكثر من 3 ليالي لأنهم هاجروا هذه الهجرة من مكة إلى المدينة ولهذا لم يرجع واحد منهم إلى مكة من المدينة بعدما فتحت مكة إتماما لهذه العبادة العظيمة عبادة الهجرة ثم إن سعدا قال يا رسول الله إني أخلف مالا كثيرا ولا يرثني إلا ابنة لي هكا الوقت وإلا كثر أولاده من بعد جاء له إسحاق ابن سعد بن مالك ابن أبي وقاص وجاء له مصعب وجاء له غيره فهل أوصي لا يرثني غير هذه البنت والبنت إذا مات عنها أبوها وليس ثمة إلا هي كم ترث من ماله النصف ثلث من ماله النصف ويريد أن يوصي بثلثي ماله لها ولا وصية لوارث قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. ثم قال الشطر، قال لا. فقال الثلث، قال الثلث والثلث كثير، في رواية والثلث كبير. أخذ العلماء منه أن من أراد أن يتصرف بثلث ماله فأقل يجوز، بشرط أن يكون في الثلث فأقل وأن يكون لغير وارث، لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث. فإن أوصى لوارثه فلا تنعقد الوصية إلا بموافقة جميع الورثة، لأن المال بمجرد موت المورث ينتقل إلى ملك الورثة. ومنه أخذ أبو بكر رضي الله عنه أن الوصية الأفضل أن تكون في أقل من الثلث. ما أقل من الثلث؟ الربع فأقل. أما أبو بكر رضي الله عنه فإنه أوصى بالخمس، وهذا فقه دقيق من أبي بكر. لما؟ قال أرضى لنفسي ما رضي الله عز وجل لنفسه، كما في آية الأنفال: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. ومذهب أبي بكر هو الذي مضى عليه علي رضي الله عنه، مع أن علي لما مات لم يخلف إلا 700 درهم، كما ذكر ذلك ابنه الحسن بن علي. فالوصية لمن أراد أن ينتفع يجعلها في أقل من الثلث، هذا الأفضل. وأما في حال صحتك وشحتك فتصدق وابذل، فليس لك من مالك إلا ما قدمت أو أكلت فأفنيت. وفي الحديث: أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا: كلنا يا رسول الله، ماله أحب إليه من مال وارثه. قال: ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأبليت أو قدمت، ما أكلت فأفنيت أو قدمت فأبقيت. يشير إلى ما يكون من الصدقة وأعمال البر التي تنفعه في حاضره وفي مستقبله. شاهد الحديث: تبتغي بها وجه الله. والابتغاء بالعمل وجه الله أين محله؟ محله النية والمقصد. نعم. ونبي إيه سعد بن خولة بائس، هذا من الكلام الذي لا يراد منه معناه، وإنما كقوله: ثكلته أمه، ما له لا أم له. اعتادها العرب على ذكر من وقع منه فعل أو فعل فعل على جهة التأنيب، وإلا ما اختار أن يموت بمكة رضي الله عنه. نعم. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وما رجحه النووي في اسمه هو المشهور عند العلماء في اسم أبي هريرة، وإلا مشهور بكنيته. وكم من الصحابة من اشتهر بكنيته ولم يعرف اسمه؟ كثير، حتى اختلف العلماء في أبي هريرة ما اسمه. المشهور هو ما ذكره النووي، وثمة أقوال أخرى أنه عبد الله ابن الحارث، وقيل عبد الله بن صخر، وقيل هنا عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخرجه مسلم في الصحيح. لأن الصور، والصورة ما هي؟ تسمونها الشكل، واسمها عند أهل العلم الهيئة. الصورة هي الهيئة، وليست الصورة مجموع الصفات، وإنما الصورة الهيئة. والدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، يعني على إيش؟ على هيئة القمر. والصورة ثابتة لله عز وجل كما في الصحيحين، ومعنى الصورة الهيئة. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم. ليه يا أخواني؟ لماذا الصور والأجساد ليست محل نظر الله؟ ها يا شيخ عبد المجيد، لأنها ليست من اختيارك. أنت اخترت تصير طويل ولا قصير ولا أبيض ولا أسود ولا جميل ولا أقل جمالا، ما اخترت ذلك. ليس لك في هذه الصورة والجسم اختيار، إنما هو محض مشيئة الله عز وجل. وإنما الذي لك فيه اختيار ولك فيه قصد هو ماذا؟ قلبك، أي نيتك وقصدك. ثم ما ينتج عنه من أين؟ من العمل. ينظر إلى قلوبكم، أي إلى نياتكم ومقاصدكم وإلى أعمالكم. ومثله حديث النعمان في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا فيه ما بوب عليه النووي، العناية بأمر النية والاهتمام العظيم لها في تجريدها وتحقيقها لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ليستقيم المؤمن على هذا التوحيد وتتضاعف أجوره عند الله بهذه النية. ولهذا من النوايا ما هي شرط في العمل، ومن النوايا ما هي رافعة لثوابه في العمل وليست شرطا، كاستحضار النية عندما تنفق على أهلك، واستحضار النية عندما تتوضأ أن تحط خطاياك من قطرات الماء من أعضائك. الاستحضار في هذين الموضعين وأمثالها تتضاعف به الأجور. وينظر إلى أعمالكم، لأن أعمالكم بإراداتكم واختياركم، والمراد بها الأعمال الاختيارية، أما الأعمال الاضطرارية فليست محل ثواب ولا عقاب. ومن الأعمال الاضطرارية المرتعش، فإن حركته في صلاته لا تبطل صلاته بها بالإجماع، ما أنها حركة إيش؟ كثيرة. لكن لما كانت بغير اختياره وبغير إرادته ولم يقصدها لم يترتب عليها مؤاخذة. كذلك النظرة الأولى إلى الحرام لا تؤاخذ بها، فإن أدمتها فإدامتها من نيتك، أو كررتها فتكرارها من قصدك، فيرد عليها عندئذ العقاب بإدامة النظرة للحرام أو بتكرارها، أو الثواب بأن تكف نفسك عن هذا الحرام إذا نظرت إليه. نعم، لحظة نأخذ حديث، أعطنا حديث لأن عقب ما ننتهي. أبشر يا أبو صالح، عقب ما ننتهي إن شاء الله. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. هذا حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري اليماني رضي الله عنه، وهو ممن هاجر فوافق جعفر وأهل الحبشة، هاجر مع الأشعريين وكانوا 74، فوافق رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من غزوة خيبر، وفيها قال صلى الله عليه وسلم: ما أدري والله بأيهما أفرح، بخيبر أم بقدوم جعفر ومن معه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه من براعات الأجوبة، جواب بارع، سئل عن شيء فأجاب عن شيء آخر عليه الصلاة والسلام. سئل عن الرجل يقاتل شجاعة، من فرط شجاعته ما يصبر، وده بالضرب والضريب والكر والفر والغزو لفرط الشجاعة فيه. والرجل يقاتل حمية، حمية على من؟ على قبيلته، حمية على جنسه. والرجل يقاتل للرياء، ليمدح، يثنى عليه، بيض الله وجه فلان، والله نعم، وكل خرط فاضي. وهذا دارج الآن عند الناس، تبيض الوجه تسويد، على ماذا؟ على الهياط وعلى طلب ممادح الدنيا. أي ذلك في سبيل الله؟ إذا سئل عن ثلاثة فقال أيها في سبيل الله، فلم يجب عن هذه الثلاثة كلها، وإنما جاء الجواب البارع بقوله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كيف تكون كلمة الله عليا؟ بنيته وقصده. وبها أبطل أشهر المقاصد الثلاثة التي تكون بالجهاد، سواء جهاد ببدنه وسنانه، أو جهاد بماله، أو جهاد بلسانه. ومثل هذا الجواب البارع جاء في حجة الوداع، ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ فسأل عن الذي إيش؟ يلبس. عن الذي يلبس المحرم، فجاء الجواب البديع البارع لا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا، لا يلبس القمص ولا البرانس ولا السراويلات ولا العمائم ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا تنتقي بالمحرمة ولا تلبس القفازين. إذن جاء الجواب على غير مراد السؤال، بل اشتمل الجواب على هذا السؤال وعلى زيادة معنى، وهذا من بدائع وبرائع الأجوبة. شاهده أن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وهذا أمر قلبي قصدي يعلمه الله عز وجل من عبده. ثم احذر يا رعاك الله أن تتدخل في مقاصد الناس ونواياهم، وهذا دارج، للأسف أنه دارج عند الناس إلا ما رحم الله. فلان يقصد كذا، قصده بهذا كذا وكذا، وش يدريك عن مقصده؟ هذا من التكلف، وأخشى أن يتطور الأمر لأن يكون منازع لله جل وعلا بعلمه لما في الصدور وعلمه بما في مكنونها، وهو ضرب من ضروب علم الغيب. وكثير يقوله وهو لا يبالي، وربما لا يستحضر هذا المعنى، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن النية المراد بها ها هنا وشي؟ هل نية تمييز العمل أو تصحيحه؟ نية تصحيح العمل، النية للمعمول له. هل نيته الشجاعة في الجهاد؟ هل نيته المغنم؟ هل نيته الحمية؟ هل نيته الرياء والسمعة؟ الذي يحرك ذلك ويغيره هو مقصده، وإن كان صورة الفعل صورة واحدة. نقف عند هذا الموضع، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصحح نياتنا ومقاصدنا فيجعلها خالصة لوجهه، لا حظ فيها لأحد غيره كائنا من كان، وأن يعيذنا وإياكم المسلمين من سيء القول والقصد والعمل، إنه جواد كريم. سم سلمك الله. نعم، الصورة تشمل الهيئة وما ينبني عليها مما يتكلفه، لكن من الزينة ما يدخل في الأعمال، فما كان تجملا لعبادة أثيب عليه، وما كان لغير ذلك فهو بحسبه. المقصود بالصورة هو ما في الجسد، يعني ما ليس لدخل الإنسان فيه. سمي مجدوب. هل يدخل في العمل نيتان؟ هذا سؤال عام، لكن له أفراده. نعم، قد يكون في العمل أكثر من نية، مما تسوغ في الشريعة فيه تعداد النية. مثل توضأ وأتى المسجد ونوى بوضوئه أن يصلي، نوى أن يصلي ركعتي الوضوء، واستحضر أن تكون تحية المسجد، صحت هذه فيما جاز فيه العمل، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فالركعتان مطلقتان، عينها بركعة الوضوء، لكن عبادة مفروضة لا يصح أن تجتمع فيها أكثر من نية. ومن شهير مسائلها يا أخواني، وأنتم قريب عهد بالحج، ما يشتهر عند الناس يقول بأخر طواف الإفاضة آخر شيء وأنويه مع الوداع، ما هو بذا واقع؟ أو يقول سأنوي هذا الطواف طواف الوداع طواف الإفاضة وأنوي فيه أيضا وداع، سواء قدم هذا أو هذا. نقول هذا لا يصح، لأن الطواف عبادة وهو ركن، فلا يصح إلا بنية واحدة، إلا بنية واحدة وهي نية الركن. طيب إذا جعلته آخر عهدك خلاص صدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف، ولا يصح أن تنوي نيتين، لأن العبادة مناطة بنية واحدة. والله أعلم. نعم سم فهمت سؤال أخوكم، سؤال أخيكم أنه سيذهب إلى مكة وفي نية بيشرب زمزم وبيصلي بالحرم ويبي يطوف، خلنا عدد لك العبادة المحضة، ويبي يزور، ها يبي يزور أخ له في الله في مكة، يبي يزور أخ ثاني في الشرائع، وأخ ثالث في جدة، زين، يبي يعود مريض، نبتل ترى كل هذه عبادات، هذه العبادات خاصة، عبادات خاصة لا تتعلق أو تكدر على أصل العمرة. فالعمرة لها نيتها، والسفر ما جرى مجراه وما يلتحق به لها نياتها الأخرى، فيصح ذلك، فكلها نية مستقلة تتضاعف بها الأجور باستحضار هذه النوايا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.